روى دندنات عربية. لقد سمعت دندنات الصلوات من آذنك، هل اعتنقت الدين النبي الجديد؟ بلى والله هو الحق. إنها كلمة سريانية ومعناها في العربية محمد وأحمد. هو محمد بن عبد الله الهاشمي من قريش. إنها سنون العمر يا أبا الدرداء، وتضحيات الليالي، وقرائح الأجفان، وبعثاء الطرق. يا أصحاب رسول الله، رسول الله يقول لكم كلوا ولا تخافوا، فهذا طعام طيب. لقد أعطاهم طعام الصدقة ولم يأكل معهم، وإنها خلة مما وصفني صاحبي هذه واحدة. تقدم يا هذا ولا تبالي، وقل لرسول الله ما وراءك. أكل الهدية دون الصدقة، فهاتان خلتان. ما هذا؟ إنه الخاتم بين كتفي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. لماذا تمشي متخفيا هكذا كالذي عليه دين مال؟ لا شيء يا سيدي. قل لي أين تقضي هذا الوقت كله؟ قل لي بالحق والصدق يا سلمان، أين تذهب هذه الأيام بعد أن تؤدي عملنا هذا؟ إنني أقابل أصحابا لي يا سيدي. قل لي ماذا تفعل في يثرب؟ إني أفكر مع أصحابي في خالقي. أنا ربك وسيدك، فإياك أن تقابله مرة أخرى. وإذا عصيتني فليس لك سوى الحبس والضرب بهذا الصوت. فألهمني يا رب القوة والإيمان بك كي أواجه هؤلاء الطغاة والمستبدين من بني البشر، واجعل في هذا الدين الجديد خلاصي من الذل والعبودية. الفارسي على رواة. الحلقة العاشرة، لا يجتمعان. مرحبا بك يا ابن خندف، كيف حالك يا صاحبي؟ مرحبا وصاحبي، ما هذا الترحاب يا سيدي الذي لم أعهده منك من قبل؟ إنك دائما موضع ترحيب في بيتي يا ابن خندف. إنك كنت دائما تسميني نخاس السوء، فما الذي تغير الآن؟ يا صاحبي لقد كنت أداعبك من حبي لك. قيل لي إنك تريدني لأمر عاجل. نعم إنني لا أستغني عنك. كيف حال تجارتك اليوم؟ منذ ظهر هذا الدين الجديد انشغل الناس به عن شراء الإماء والعبيد، وكسدت تجارتنا. اسمع يا صاحبي، عندي لك مهمة، إذا نجحت فيها أعطيتك مالا يغنيك ما بقي من عمرك. مر يا سيدي، تجدني رهن إشارتك. هل تعرف أبا الدرداء الخزرجي؟ هذا الذي أسلم وأصبح يدعو إلى دينه في الأسواق. لقد أصبح خطرا علينا يا ابن خندف. تريدني أن أتيك برأسه يا سيدي؟ كلا يا ابن خندف، إن قتل رجل واحد لن يغير من الأمر شيئا. فماذا تطلب يا سيدي؟ إنك من الأوس يا ابن خندف، وهو من الخزرج، والباقي أنت تفهمه. فهمت يا سيدي ما تريد. ما أذكاك أيها الأوسي الأصيل. ولكن يا سيدي، إن افتعال الفتنة لم يعد سهلا كما كان في الماضي، فمنذ أن تفشى الدين الجديد في القبيلتين تناسوا خلافاتهم، وأصبح كل فرد منهم يحب الآخر كما يحب أخاه في الدم. أنا أعلم هذا، ولهذا زاد سعرك يا ابن خندف، وسيتضاعف أجرك. أتقول حقا يا سيدي؟ انظر إلى هذا الذهب يا ابن خندف. هذا كله لي يا سيدي، كم ستعطيني؟ هذا يا صاحبي يتوقف على حسن تدبيرك للأمر وعلى قوة تخطيطك. سأجعلها يا سيدي فتنة تستهدم لن يثرب مثلها. تعلم طبعا يا ابن خندف أن الذي يهمني ليس جرح الأجسام، فإن جراح الجسم قد تلتئم. فماذا تريد يا سيدي؟ ما أريده هو جراح القلوب والصدور، فإن جرح القلب لا يندمل أبدا. أنا تلميذك في هذا الضرب يا سيدي، ثق بي. أريدها نارا مضطرمة في صدورهم، وفتنة لا ينطفئ لظاها أبدا، وكلما هدأت أيقظتها من جديد. أسكت أيها البائس، هذا الطفل اللعين. تعال يا بني. لقد حل موعد الدين، وحتى الآن لم تدفع إلا فوائد الدين وحدها. لقد كنت. لا تتوسل، فأمامك حتى مساء الغد. إذا لم تدفع هذا الدين أخذت ولدك هذا عبدا لأبيعه في سوق النخاسة. آه يا ولدي، أرجوك. موعدنا مساء الغد، ولتحضر هذا الصبي كما اتفقنا. أخرج يا سيدي، عسى أن يأتي الفرج. ألا ترحم هذا الرجل الضعيف يا سيدي وتمهله قليلا؟ سلمان، نصحتك أكثر من مرة ألا تتدخل في عملي. هذا الرجل استدان منك عن محنة حلت به، وستتضاعف إذا فقد ماله وولده. وحق التوراة، إذا لم تسكت لأقطعن لسانك هذا. لقد قرأت في التوراة أن الربا محرم في دينكم. هذا حق يا سلمان، ولكن الله حرمه فيما بيننا، أما لغيرنا من الأميين فإنه غير محرم. وهل هذا عدل يا شموئيل؟ هات الصوت يا شموئيل، هاته لأربي ذلك اللعين. اسمعني جيدا أيها العبد، لقد كنت مطيعا راضيا بحالك، ولهذا كنت أكرمك وأميزك عن سائر العبيد، ولكني أراك هذه الأيام بدأت تكثر الشغب والجدال، وتناديني في بعض الأحيان بلا لقب، فقل لي ماذا وراء ذلك؟ سيدي، إنني لم أعد أصلح لك. لماذا؟ أعتقني يا سيدي، أعتقني واطلب ما تشاء. هل جننت أيها العبد؟ كيف تتصور أنني أعتقك وقد اشتريتك بحر مالي؟ لا أطلب منك صدقة، ولكني سأعمل وأدفع لك كل ما تطلبه لقاء عتقي. وأين تريد أن تذهب وأنت مقطوع عن أهلك وقومك الفرس؟ ومن قال إنني سأعود إلى فارس؟ ويحك، حيرتنا، فأي سر تخفيه؟ لقد أسلمت. ماذا؟ ويحك، أتابعت عدونا؟ ليس عدوكم. فمتى حدث ذلك؟ منذ أسبوع واحد. هذا هو سر تأخرك في يثرب كل يوم. نعم، كنت ألتقي برسول الله وبالمسلمين. كنت تخونني إذن؟ أي خيانة في هذا؟ أقصرت في عملي معك؟ كنت أؤدي لك عملا كاملا ثم أعمل لربي وديني. أهو الذي أمرك أن تطلب عتقك؟ نعم يا سيدي، فإن الإسلام والرق لا يجتمعان. وحق التوراة لأقطعن رأسك بسيفي أيها الخائن. مهلا يا نحام، لا تقتل، عندي كلام هام أريد أن أقوله لك. أيها العبد، أخرج من هنا ولا تعد حتى أناديك. لماذا منعتني من قتله يا شموئيل؟ كيف يفوتك هذا الأمر يا نحام؟ ألا ترى أن هذا العبد لم يعد وحيدا كما كان في الماضي، وقد صار له أصحاب وعزوة؟ إني لا أبه لهم جميعا. كلا يا نحام، فبعد بدر وأحد قويت شوكتهم في يثرب، وأصبح محمد الآمر الناهي في المدينة كلها. هذا عبدي، أفعل به ما أشاء. إنك غاضب الآن يا نحام، ولأول مرة لا أراك ناظرا إلى العواقب بعقل متزن. إذا قتلته طالبوك بدمه، وقد يقتلونك به، ولولا أن محمدا يحترم العهود والمواثيق لأخذه منك بالقوة. على كل حال، فإن قتله لن ينفعني بشيء إلا خسارة المال، ولكن صبرا يا سلمان، أنت ومن وراءك سوف أريكم جميعا كيد نحام وتخطيطه. هكذا هكذا يا نحام، كسابق عهدنا بك يا ملك الحيلة، تلده لدغتك فتؤدي إلى القبر دون ضجة ولا صراخ.